على الذي إيه على الذي يعطي. لا اقرأ البيت أنت قرأت الآن على الذي اقرأ البيت اقرأ قراءة. نعم اقرأ ثم أعطيها صار فيه زيادة بيت ينكسر كذا. طيب لا بأس يا أخي لكن مرة معنا الضرورة الشرعية الشعرية لابد أن ولهذا نقول أعطي. نعم ثم صلاة مع سلام القلب على الذي أعطي جوامع الكريم. نعم الدين كله. كله نعم كله توكيد من خلق ربك. نعم ربك. نعم فإذا بلغ ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فليستعذ بالله ولينتهي أن يستعذ بالله من شر الشيطان ووساوسه ولينتهي أن يعرض عنه. والثقة تبلغك أن الخالق هو الله وبذلك ينقطع ويمسك الشر والوساوس. هاتان كلمتان لو أن الفلاسفة والمتكلمين جمعوا عدة أوقات ما اهتدت إلا ما يدل عليه هذا بل تجد الفلاسفة لما تكلموا على مسألة التسكن ملأوا صفحات كلاما رأى لا تخرج منهم بفائدة. ثم رأيت قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كلامه قليل لكن يتضمن معاني كثيرة. جوامع الكلم وإنما اختير هذا النطق في هذه المنظومة لأن هذه المنظومة تشتمل على القواعد والأصول والقواعد والأصول من جوامع الكلم في الواقع لأن القاعدة تشتمل على أشياء كثيرة بألفاظ قليلة. إذا فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم ولم ينافي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يجيب في المقال ويقول قولا موسعا موسعا موسعا وذلك في الحال التي تقتضي ذلك لأن لكل مقام مقالا. النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل قد أعطي جوامع الكلم ولكنه أحيانا يجيب لدعاء الحاجة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فلا يزال الشيخ رحمه الله تعالى يتكلم عن هذه الخصيصة التي من خواص النبي صلى الله عليه وسلم التي من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام وهو إعطاء جوامع الكلم. وقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قد يسهب أحيانا يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الأصل يعطي جوامع الكلم، هذا من حيث الأصل، لكن قد يخرج عن الأصل أحيانا لأمر يقتضي ذلك، فقد يكون المقام يقتضي البسط والتوسع وهذا حلا، فيسهب النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الشفاعة الطويل ونحوه، وإلا من حيث الأصل فقد أعطي جوامع الكلم. ولهذا تجد الآن في المؤلفات العلماء وغيره من العلماء من يذكر كلاما قليلا فيه فوائد كثيرة، ومنهم من يذكر كلاما كثيرا فيه فوائد قليلة، تجد مجلد يتكون 200 صفحة تفهمه من أحسن ما يكون، مجلد آخر نفس هذا المجلد لكن الشرح حواشي له وكذا من 600 صفحة وقد يطول عليك الكلام ولا تستفيد شيئا. نعم. كما نجم شرح القرآن الكريم الآيات التي نزلت في مكة الغالب والانتصار والجمع، والآيات التي نزلت في المدينة الغالب فيها الفصل والفساع، لأن لكل مقام مقالا. ثم بين من الذي أعطي جوامع الكلم فقال: محمد المبعوث رحمة الورى وخير هذه لجميع من درى. قوله محمد المبعوث، محمد ومحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومحمد علم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وله أسماء متعددة منها في القرآن محمد وأحمد. قال تعالى: محمد رسول الله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وسبحان الله الذي ألم عيسى عليه السلام أن يقول أحمد بدلا من محمد، لأن أحمد اسم تفضيل يدل على أنه أحمد الناس لله، وعلى أنه أحق الناس أن يحمد، لأنه خاطب بني إسرائيل حتى يعرف بنو إسرائيل رحمة النبي صلى الله عليه وسلم وقدره قبل أن يبعث، ولا يفضل عليه أحدا. محمد فعل بكثرة محامله عليه الصلاة والسلام، فإن محامله لكل محامل الناس بكثير. المبعوث أي المرسل، والبعث هو الإرسال. قال الله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، والباعث هو الله عز وجل. وقوله رحمة الورى، رحمة هنا مفعول من أجله عاملها المبعوث. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهو مبعوث ومرسل لرحمة الخلق، أي ليرحم الله الخلق برسالته. الورى هم الخلق، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن عامة إلى يوم القيامة، وكان غيره من الأنبياء يبعث إلى قومه خاصة. وقوله وخير هذه صفة لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا شك في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الهدى، هو أهل الناس سبيلا، هو أقوم الناس بالدعوة إلى الله عز وجل. وهذا اسم فاعل من الهداية، وهي هنا بمعنى الدلالة وليس بمعنى التوفيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الخلق إلى الحق ولا يوفقه للحق، إذ التوفيق للحق بيد الله عز وجل، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهداية عند أهل العلم قسمان: هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون للرسول صلى الله عليه وسلم ولغيره، كما هي لله تعالى أيضا، ومن أمثلتها قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. طيب، عندنا آيتان واحدة: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، إثبات الهداية، ولها الأخرى: إنك لا تهدي من أحببت. طيب، كيف الجمع بينهما؟ ها، نقول الأولى هي هداية الدلالة، والثانية هداية التوفيق والإلهام، هذا الجمع بينهما. نعم. فهذا لا يدعي عن هداية النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد انكرها، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: وما يكذب به الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال لساقين الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هذا يقول عن القران العظيم الذي فيه اعظم الهدايه انه اساطير الاولين، فاطر الله قوله بقوله كلا، فالعلم انما هي في قلب هذا الرجل حيث ران على قلبه ما كان يكسب. بعد ما انتهى من المقدمة شرع الآن في ذكر فضل العلم وما يترتب عليه. نعم. أين الشرط؟ دائما يمر معنا وبعده أو أما بعده، فهذه معناها معنى الشرط، معناها معنى الشرط. يعني إذا حذفت أما بعد أو حذفت وبعد ماذا تضع مكانها؟ ها، مهما يكن من شد. فتجد الخطيب إذا خطب وإن الحمد لله نحمده ونستعينه، بعد ذلك ماذا يقول؟ أما بعد ها فاتقوا الله يا عباد الله، ما يقول أما بعد اتقوا الله، لا، أما بعد فاتقوا الله. لماذا؟ لأن أما بعد بمعنى الشرط، احذف أما بعد ماذا تضع؟ مهما يكن من شيء فاتقوا الله، مهما يكن من شيء ومهما نقول شيء فاتقوا، فاتقوا الله. نعم. سنة ما بين هذه السنة مثلا وقبل 10 سنوات نجد فرقا عظيما، وكذلك العلم الشرعي فروق، ورجل مبتدأ طلب العلم يحفظ مثلا 100 مسألة، ورجل آخر قد بلغ العلم من بلغ يعرف 1000 مسألة حسب ما أعطاه الله عز وجل من العلم والفهم، ومع ذلك مهما بلغ الإنسان فإنه قاصر ولن يبلغ آخره، حتى العلماء الجاهلة لا يصلون إلى مبتدأ العلم أبدا. فالعالم الذي بلغ من العلم مبلغا كبيرا قد تأتيه المسألة فيتوقف فيها، كما يوجد في كتب العلماء السابقين تجده يحكي خلاف المثل من دون ترجيح، يعني أنه متوقف، وإذا كان الواجب عليه أن يرجع لأجل أن يبلغ الناس علما. قوله لن يبلغ الكادح في الآخرة، الكادح هو العالم. إذا كان العلم لن يبلغ نهايته، الكادح اللي هو المجتهد الذي يبذل وقته كله ومع هذا لن يصل آخر العلم، إذن كيف بالكسلان؟ هذا لا يحصل شيء أصلا، هذا لا يحصل شيئا أصلا. نعم. نعم. ولهذا من حرم الأصول حرم الوصول، واضح؟ الأصول هذه تسهل لطالب العلم الفهم وحفظ العلم، ولهذا يقول احرص على الأصول تجد سبيل إلى العلم، تجد سبيل يعني تجد طريقا تحفظ العلم فيه وتفهمه. نعم. الأصول التي في أول هذه المقدمة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه أصول الأدلة، وهنا المراد بالأصول القواعد التي وضعت، فهي أصول المسائل. نعم. المراد بالأصول القواعد والقواعد التي تجمع شتات العلم، قوله لا إن في أصوله أي أصول العلم تسهيلا لغيره، لأن الإنسان إذا عرف النص بنى عليه مسائل كثيرة، والأصول تجمع لك مسائل كثيرة في كلمتين يسيرتين. نضرب من ذلك مثلا: لا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته، فالأصل الطهارة، وكلما جاءت مسألة مثل هذا تبني على هذا الأصل. جاءك رجل يقول أنا عندي إناء فيه ماء أصفر الدم، مسألة مثل يعني أي مسألة، جاءك شخص وقال أنا شككت أني طلقت زوجتي، وش نقول؟ ماذا نقول؟ الأصل ما طلق. جاءك قال الله أنا كنت متوضي لكن شككت هل أحدث؟ نقول الأصل أنك متوضي ولم تحدث، وهكذا. جاءك رجل يقول أنا عندي إناء فيه ماء أصفر الدم، فقول له الماء طارئ لأن الأصل الطهارة. وجاءك شخص آخر يقول وجدت في ثوب بقعة لا أدري أن نجاسة هي أم لا، تقول الأصل الطهارة. فإنت إذا عرفت الأصول وهي أن الأصل في الأشياء الطهارة فرعت عليها مسائل لا يحصيها إلا الله. فعلى طالب العلم أن يستنبط الأصول من كلام أهل العلم. ومن الأصول وإن كانت ليست أصولا واسعة ما تجدونه في كلام الفقهاء من التعليلات، فهي في الحقيقة أصول لأنها موجبات الحكم، فهي أدلة من جهة، وهي أيضا تشمل مسائل كثيرة. أرأيتم قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أهدي إلي محرما على طعامه يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رسم. نقل من هذا التعليل أن كل رسم حرام. طيب، قل لا أجد فيما أهدي إلي محرما على طعامه يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. طيب، هذه لماذا حرمت؟ ما هي العلة؟ قال فإنه رجس. ما هو الرجس؟ النجس. إذن يؤخذ من هذا أن كل نجس محرم، كل نجس محرم، لكن هل كل محرم النجس؟ لا، ليس كل محرم النجس، لكن كل نجس محرم. نعم، طيب الدخان، الدخان حرام، هل هو نجس؟ لا، ليس بنجس، ولهذا لو صلى وفي جيبه دخان صلاة صحيحة، لكنه حرام، فليس كل محرم نجس. نعم، تتبع الرب المكرم شرح ذات المستقبل، وكلما ذكر تعليلا قيدا فصار يستفيد من هذا. المهم، ولما كنا في منار السبيل كان احد الاخوه، انتقل الان للمدينه، كان احد الاخوه كل ما مرت بنا قاعده كتبها، فحدثني انه جمع اكثر من 150 قاعده. نعم، الإنسان إذا حرص على العلم على أنه غنيمة يغتنمها، على أنه غنيمة يغتنمها، هذا هو الذي ينتفع بالعلم. لأنك الآن أنت إذا حرصت على الغنيمة سيكون عندك أمران. الأمر الأول تبذل الجهد على هذه الغنيمة، تبذل جهدك حتى تحصل هذه الغنيمة. الأمر الثاني تحافظ عليها إذا حصلتها، ما تفرط بها. فالذي يطلب العلم على أنه غنيمة هذا يبذل جهده له ولا يقدم الدنيا عليه أبدا. الدنيا ليست كل شيء، والذي ليس عنده علم ليس عنده شيء، حتى لو حيزت الدنيا له كلها بحذافيرها، لأنها لا تعادل شيئا. والرجل الكبير ذا المكانة إذا لم يكن عنده علم يفتضح. فإذا الإنسان طلب العلم على أنه غنيمة سيبذل جهده له، يعني يسخر نفسه للعلم ولا يسخر العلم لنفسه، ثم بعد ما يحصله يحافظ عليه لا يفرط به، يعني يجعل له أوقات يراجع حفظه، يلخصه، يقرأ ما كتب ولا يضيع هذا. ولا تجد من الناس من كتابه قد يكون أغلى من ولده، تبيه كتاب الذي يعلق عليه يكتب مسائل قد يكون أغلى من الولد. والبعض لا، يأخذ الكتاب ويضعه في السيارة على الطبلون في الشمس، بعد شهرين ها أتلفت الشمس الكتاب. إذن أين طلب العلم؟ نعم. انتبه، الفرق بين القاعدة وبين الضابط. نعم. القاعدة هي عبارة عن جملة من الملزم من القول تشمل أنواع من العلم، والضابط عبارة عن جملة من القول تشمل أفرادا من العلم. إذن القاعدة تفرع عليها مسائل كثيرة لأنها تشمل أنواع العلوم، لكن الضابط يشمل أفراد العلوم، يعني يشمل مسألة واحدة تقول هذه المسألة ضابطها كذا، ما تدخل عليها مسائل أخرى. لكن القاعدة لا، تشمل مسائل كثيرة، كل مسألة تدخل في هذه القاعدة يكون حكمها حكمها. نعم. الضابط يكون في مسألة واحدة لكن يضبط أفرادها، مثل أن تقول يجري الربا في كل متيع، هذا ضابط لأنه إنما يجمع أفرادا في شيء معين. لكن في شيء معين، ما هو هذا الشيء المعين؟ مثلا ها المطعوم المدخر مثلا، أو المطعوم المكيل على خلاف العلماء، فكل مطعوم مكيل يدخل في هذا الضابط، فهو يدخل أفراد المسائل أفراد العلوم. نعم. لكن القاعدة أن تقول كل أمين فقوله مقبول في التلف، هذا يشمل أشياء. كل أمين فقوله، من هو الأمين؟ الأمين الذي قبض المال بإذن مالكه أو بإذن الشارع، هذا الأمين. الأمين الذي قبض المال بإذن مالكه، الوكيل أمين قبض المال بإذن الموكل، المستأجر أمين قبض المال بإذن المؤجر، وهكذا. فمن قبض المال بإذن المالك هذا أمين، ومن قبض المال بإذن الشارع يعني بإذن الله أو بإذن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا أمين، مثل ولي الأيتام ناظر الوقف هذا بإذن الشارع، واضح ولا لا؟ فهذا أمين. طيب ما معنى أمين؟ لأن هنا يقول كل أمين فقوله مقبول في التلف، كل أمين، لأن الأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرض، فيقبل قوله في التلف. لو شخص قال خذ هذه الساعة وديعة عندك فأخذها وديعة فقال تلفت، نقبل قوله أو قول صاحب الساعة؟ أجيبه، نقبل قوله هو الذي عند الساعة. لماذا؟ لأنه أمين، قالوا الساعة تلفت خلاص القول قوله. لكن كل من قلنا القول قوله فبيمينه لا بد أن يحلف، واضح ولا لا؟ نعم. كل أمين فقوله مقبول في التلف، هذا يشمل أشياء كثيرة من أنواع مختلفة في العلم، فهذا هو الفرق بين القاعدة والضابط. وهنا نقول اقتنم قواعد الأصول، قوله فمن تفوت يحرم الأصول تفوت فعل الشرط مجزوم ويحرم جواب الشرط مجزوم أيضا، لكن حرك بالكسر إبقاء الساكنين، من تفوته أي هذه القواعد والأصول فلم يدركها حكم الأصول، أي يمنع الوصول إلى المنصوص وهو العلم. وهذه القاعدة عند العلماء يقولون من حرم الأصول حرم الوصول، وهذا في الدين لكن حتى في الدنيا أيضا. يعني الآن من أراد أن يدخل في التجارة لكن لم يمشي على أصول التجارة ما يكون تاجرا، يكون هشا وقد يصبح مدينا وفقيرا. لكن من اتخذ أصول التجار مشى عليها من الواحد واثنين وثلاثة إلى آخره يكون تاجرا. الدين العلم من مشى عليه بأصوله، يعني بدأ يحفظ المختصرات مبادئ العلوم ثم ينتقل إلى المتوسطة ثم ينتقل بعد ذلك إلى العلوم المنتهية، هذا يصل. نعم. الروي، يعني الروي هذا في الشعر أصلا، فمن تفوته يحرم الوصول. فعصى فرعون الرسول أصلا، فعصى فرعون الرسول في غير القرآن، لكن هنا أسمى هذه الألف الإطلاق للروي. طيب وإلى هنا ننتهي. بالنسبة للأصول الآن تجد بعض الذين يجادلون مثل ويخوضون في هذه الفتن، وهذا صح وهذا خطأ. لماذا؟ لأنهم لم يسيروا على الأصول، ما عندهم أصول، قرأوا بحث في النت، قرأوا بحث في مسألة، واضح لا؟ ثم اتخذوا رأي فلان وفلان، ما عندهم أصول سابقة في العلم يبنون عليه هذه المسائل ثم يخرجوا بعد ذلك الحكم، واضح لا؟ فلنتنبه لمثل هذا. صلى الله عليه وسلم نبينا محمد.